اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه